السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمستمعين، قال في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بقية الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقلنا أن هذه الخصال الثلاث هي التي إذا استكملها الإنسان وجد لذة الإيمان وطعمه، وذلك في القلوب، ومعنى ذلك التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. والدليل على محبتك لله ورسوله طاعتك لله ورسوله سرا وعلانية، إيمانا ظاهرا وباطنا. فإذا كنت كذلك فأنت تكون من أولياء الله الذين يحصلون على ذلك بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمحبة الله ورسوله هذه واجبة ولا إيمان بدونها. أما محبة الله فهي عبادة، وهي كما قلنا المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، ولا يساوي فيها أحد. وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أيضا تابعة، محبة واجبة تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يتم الإيمان إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني لو أن الإنسان أجبر على أن يترك دينه من أجل سلامته على نفسه ودمه، أو يحرق أو يقذف أو يقتل، فإنه يفضل أن يقتل أو يحرق في سبيل الله ولا يترك دينه أو يتخلى عنه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام لما أن الصحابة اشتد عليهم على المشركين، قال: إن من كان قبلكم كان تمشط لحومهم بأمشاط الحديد فيصبرون، ولكنكم قوم تعجلون، يعني لا بد أن ينالكم شيء من هذا من الابتلاء والامتحان. وكان بلال رضي الله عنه لا يخفى عليكم ماذا كان يجد من العذاب، ومع ذلك كان مصرا على دينه ولم يثنه عذاب المشركين. كان يقول أحد أحد مع ما كان يلقى من العذاب رضي الله عنه. وأيضا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كثير منهم كما ذكرت لكم بعضهم قتل والده في الشرك، قتله لأنه مشرك ما قتله لأنه والده. وأيضا منهم من قالت له أمه مثل سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمه، فلما اعتنق الإسلام قالت له يا بني لتتركن هذا الدين الذي جئت به أو الذي اعتنقته أو لا أتركن الطعام حتى أموت. قال والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت كلي وإن شئت فدعي. مع العلم أنه من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أخذ بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هكذا رضي الله عنه. وكما ذكرنا أيضا عن قصة وسيرة عبد الله ابن عبد الله بن سلول، فالابن صحابي أنصاري من أجل الصحابة رضي الله عنه، وأبوه رئيس المنافقين أشد الناس عداوة وأذية للرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علمنا ما قال في غزوة المريسيع لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه هو الأعز ويعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذل. فلما رجعوا إلى المدينة وقف له ابنه رضي الله عنه على باب المدينة على المدخل وقال قف يا عدو الله، والله ما تدخلها حتى يأذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم أيضا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له مقالته المشهورة، قال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أنه ما من أحد منهم أشد مني بر بأبيه، وقد سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا الذي يأتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله فلا تطاوعين نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلم بكافر. قال بل نترفق به ما بين ما دام معنا. فالمهم هذا لأن الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله هذا هو الإيمان. ولذلك قال من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ما تكون وليا لله حقا حتى تكون كذلك، حتى تحب في الله، تحب أولياء الله من أجل الله مهما كانوا من أقاربك أو بعيد، ما دام أنه من أولياء الله المتقين تحبه من أجل طاعته وإيمانه وموالاته لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتبغض أعداء الله وتعاديهم، لأن من أبغض عادى، إذا أبغضتهم تعاديهم وإذا أحببتهم تواليهم. من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني الولاء والبراء. لا تكون وليا لله حتى تبرأ من أعداء الله، أما تجمع بينهم لا، هذا الولاء والبراء. إذا أردت أن تكون وليا لله فعليك أن تبرأ من أعداء الله. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء أقرب الناس. فإذا كنت تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله ولا تبالي بأي صلة قرابة أو مصالح دنيوية أو غير ذلك، وإنما موالاتك ومحبتك وبغضك ومعاداتك من أجل الله، فعند ذلك تكون وليا لله، فإنما تنال يعني تحصل لك الولاية بذلك، يعني بهذه الصفات الأربع: تحب في الله وتبغض في الله، توالي في الله وتعادي في الله. قال رضي الله عنه ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا. هذا في زمنه رضي الله عنه وجد شيئا من ذلك، فكيف في زمننا إذن؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا يعود على أهله بنفع. لماذا؟ لأن الموالاة في الدنيا والمحبة من أجل الدنيا والمصالح والقرابة وغيرها تنقطع وتنتهي، لكن إذا كانت مبنية على المصالح الدنيوية فربما تنقطع قريبا، لأنه من أحبك على شيء أبغضك على فقده، فربما تنقلب عداوة قبل الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لأن المتقين محبتهم لله وما كان لله يبقى حتى يدخلون به الجنة. فلذلك على المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه وتمامه، وأن يحافظ عليه ولا يقدم شيئا أو أحدا على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون موالاته ومحبته وبغضه ومعاداته كله من أجل الله، حتى يجد بذلك حلاوة الإيمان. وقد قال الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المحبة. المحبة لما كانت للدنيا تقطعت يوم القيامة، التي لا تبنى على تقوى تنهار وتنقطع وتنتهي. فالواجب علينا أن نحقق توحيدنا وإيماننا بأن نخلص محبتنا لله عز وجل. وكما قلنا، الدليل على إخلاص المحبة لله هو الطاعة لله ورسوله. لا يكفي الدعوة، كلنا نقول نحب الله ورسوله، ما في أحد لو تسأله وهو يتسمى بالإسلام اللي يقول نعم كيف أنا أحب الله ورسوله. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ ومن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم هذا هو المقياس، وهذا هو الميزان. زن أعمالك مع عقيدتك وانظر هل أنت صادق أو صحح ما نقص، فليس منا معصوم. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، تقطعت بهم الأسباب، المودة يعني أنه يوم القيامة تنتهي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه خال له من أجل الدنيا. فلما ماتوا وقد عادوا رسولهم عليه الصلاة والسلام صار بعضهم يلعن بعض. هذه نهاية المحبة من أجل الدنيا والمعاداة لله وأوليائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. نعم، سورة البقرة آيتها التي في أول الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقلنا في معناها أن بعض الناس يتخذ معبودات يحبها كمحبته لله، أو أنه يحبها محبة كمحبة المؤمنين لله. والمعنى والجزء الثاني أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لله، إذا قلنا إن المشركين يحبون الله، أو أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لأصنامهم. فمحبة المؤمنين لله خالصة خالصة، لأنهم لا يقدمون على الله أحدا في قلوبهم، فلذلك يبذلون مهجهم أرواحهم وأموالهم ويضحون في كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. وهذا الدليل الصادق على الإيمان بالله ورسوله والصدق في الجهاد، في الجهاد في سبيله. يبذلون مهجهم رخيصة في سبيل الله. ولذلك لما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. قال الصحابة رضي الله عنهم: نعم، قد بايعنا فلا نقيل ولا نستقيل، يعني هذه البيعة نحن لا نستقيل منها ولا نقيل من بعنا عليه وهو الله عز وجل، وهو أعظم وأولى من أوفى بما وعد سبحانه وتعالى. نعم. قال الثانية: تفسير آية براءة. آية براءة وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني إذا كانت هذه الأشياء الثمانية الدنيوية مقدمة عندكم على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، فانتظروا عقوبة الله التي تحل بكم. فإن الله عز وجل يحل عقوبته بالفاسقين، فمن ساوى محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذه الأشياء معناه أنه لا يحب الله محبة صادقة. والواجب كما علمنا لا بد أن تكون محبة الله عز وجل محبة خالصة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محبة كاملة تابعة لمحبة الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذل النفوس في سبيل الله. نعم. قال الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، وهذا من كمال الإيمان، ولذلك قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يقبل إيمانه ولا يتم إلا بهذا، يعني حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ومن باب الأولى حتى من نفسه. لما قال عمر: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، يعني إلى الآن ما تم. قال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. وهو صادق رضي الله عنه قال: الآن يا عمر. هذا هو صدق الإيمان رضي الله عنهم، وقد برهنوا على ذلك مما فيما لا يخفى عليكم من بذلهم نفوسهم وأموالهم في سبيل الله من غير مبالاة ولا حساب، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. لا لا أحد لا يعني قوله لا يؤمن أحدكم ليس معناه أنه يكون كافر، لا، ولكن إيمانك على قدر أعمالك الصالحة، ومن أجلها محبتك لله ورسوله، وإلا كل من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة تحكم له بالإسلام، ولا نقول أنه كافر، ولو ارتكب معاصي، ولو أنه ظهر لنا أنه لا يحب الله ورسوله المحبة الواجبة، أمره إلى الله، السرائر علمها عند الله، لكن ما يكمل إيمانه ولا يتم حتى يكون كذلك، يعني حتى يقدم محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على كل شيء، ويبرهن على ذلك بالطاعة لله ورسوله سرا وعلانية، وأن يتفانى في طاعة الله، هذا هو. أما كونه مسلم، لا نقول مسلم حاشا، ما نقول كافر، لكن الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص. الإيمان كم؟ 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وعدنا هماطة الأذى عن الطريق، لو ترفع مسمار أو حجر تبعده عن الطريق هذا من الإيمان، خصلة من خصال الخير تثاب عليه، ولو تبصق بالمسجد خصلة من خصال الذنوب تأثم عليه، كما سمعتم في دروس مضت أن خطايا أمة عرضت عليه عليه الصلاة والسلام وقد رأى منها البصاق في المسجد. فخصال الإيمان كثيرة، لكن كل ما زدت من الأعمال الصالحة زاد إيمانك وعظم وكبرت وعلت منزلتك عند الله ومحبتك عند الله، وكلما نقصت من الأعمال الصالحة أو ارتكبت معصية بذلك تخدش إيمانك ويقل وتقل مرتبتك ومرتبة إيمانك عند الله عز وجل. فاحرص أيها المؤمن على الكمال والتمام. نعم. قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. كلما زاد إيمان الإنسان بالأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي زاد تذوقه لحلاوة الإيمان، وقد قلت لكم أن حلاوة الإيمان لذته وتوجد في القلوب، ولكن معناها وحقيقتها هو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، يعني أن الإنسان يجد لذة وطعم وفرح ومحبة ورغبة حينما يعمل أعمال الصالحة الشاقة على نفسه، لأنه يعلم أنها لله وأن الله عز وجل يعجوه ذلك ويحبها، فهو يحب ما يحب الله. فهذا هو حلاوة الإيمان، التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، يعني لا يجد كراهية أو ملل حينما ينال شيء من المشقة أو التعب في صيام في الحر أو حج، يجد ما يجد من المتاعب والزحام ومشاق السفر أو حر الشمس أو غير ذلك، يتأفف ويتمنى ما حج مثلا، أو قيامه في الليل في الليالي الباردة إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يكون يتوضأ بالماء البارد ويترك فراشه وغطاءه ودفئه، يقوم يتهجد يترنم في آيات الله ما يعلم عنه إلا الله. فرق بين إنسان يسهر على القيل وقال بدون فائدة وحتى صلاة الفجر تفوت، فالناس ما يتسوون. على كل حال الإيمان يزيد وينقص، فعلينا أن نحرص كل الحرص على أن نزيد إيماننا ولا ننقصه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ما عملت خصلة من خصال الخير زاد إيمانك، وكل ما قصرت بخصال الخير أو ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدرها أبدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي. وقلت لكم أكثر من مرة إن المراتب مراتب الإيمان ثلاث: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. اختر لنفسك. ظالم لنفسه من هو؟ الذي يأتي بالواجبات لكن قد يقصر في شيء منها، وقد يرتكب شيء من المحرمات، هذا يسمى ظالم لنفسه. هو مؤمن بقدر ما عنده من الإيمان، لكنه ظالم لنفسه لتقصيره، ظالم لنفسه. لأن الله عز وجل قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هالمرتبة الثانية، يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكن يترك المسنونات المستحبات، وقد يرتكب شيء من المكروهات لكن الواجبات يفعلها والمحرمات يتجنبها، هذا مقتصد، هذا المرتبة الوسطى. أعلى المراتب سابق بالخيرات، نسأل الله أن يجعلنا منهم ولو أننا مقصرين أشد التقصير، ما منا معصوم، لكن هذه هي المرتبة العليا، سابق بالخيرات، يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، جمعوا بين خصال الخير كلها وتركوا خصال الشر كلها. هذه المرتبة العليا من الإيمان. فالإيمان ثلاث مراتب: اختر لنفسك، وجاهد نفسك وشيطانك وهواك، واستعن بالله حتى تلقى ربك. والعمر مهما طال فهو قصير وسينتهي، ورأس مالك عمرك يا ابن آدم، فاغتنمه بما يرضي ربك وما يقربك منه. نعم. قال السادس السابعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وأن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يعني أن من المشركين من قد يحب الله ولكن ما نفعه ذلك. لماذا؟ لأنه ما أحب الله محبة الخالص، جعل مع الله آلهة أخرى ساوى بينها وبين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا كان أنه يحب الصنم مثل ما يحب الله معناه ما فعل شيء، ما فعل شيء، الله ما يرضى أن يكون له شريك أبدا، يعني ليس له شريك في عبادته ولا في ملكه. هل شاركه أحد لما خلقك؟ أبدا. هل شاركه أحد في نعمة من نعمه التي ساقه إليك؟ لو افتقدتها يستطيع أحد يأتيك بها؟ أبدا. وما بكم نعمة فمن الله، لماذا لا نشكره حق شكره ونعبده حق عبادته ونخلص العبادة له، ومن ذلك المحبة، المحبة الخالصة. نعم. قام ذكر ابن القيم 10 أسباب جالبة لمحبة الله للعبد. أعطني إياها من باب الفائدة. نعم. قال أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. يعني هذه من أسباب المحبة لله وما يقربك من الله وأن يجعلك من أولياء الله، أن تقرأ القرآن بتدبر وتأمل معانيه وما فيه من الأمر والنهي. يعني ما تهل هذا الشعر بحجة أنك تقول أنا ختمت القرآن يومين أو ثلاثة أو أكثر، لا، يتدبر آياته، هذا هو المقصود، لا تهذه هذا الشعر، تدبر. ولذلك يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه، انتبه لما وراءها، فإنه خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه. انتبه، إذا قال يا أيها الذين آمنوا ناديك، أنت منهم، أنت من الذين آمنوا، انتبه. كان خير قل سمعنا وأطعنا، إن كان شر تنهى عنه قل انتهينا، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أو يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا. هكذا تدبر. نعم. الثانية دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، تحقيق من المحبة على قدر هذا. تداوم على ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي جميع أحوالك، لا تغفل عن الله بل راقبه فإنه مراقبك، واحرص على ألا يجد الشيطان منك فرصة غفلة، فإنه يتحين الفرص غفلتك عن الله يجثم على قلبك ما دمت غافل. فإذا أردت أن الله يحبك فداوم على ذكره، داوم على ذكره في جميع أحوالك قائما وقاعدا وعلى جنب، كما أثنى الله عز وجل على الذاكرين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال بعض العلماء لا يعد من الذاكرين والذاكرات حتى يذكر الله في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه، يعني ملازم لذلك يكون في قلبك وفي لسانك وفي جميع أحوالك تذكر الله. نعم. قال الثالثة إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني إذا تعارضت شهوة من الشهوات مع أوامر الله ونواهيه، فهل تؤثر طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبته على محاب نفسك وشهواتها ورغباتها؟ فأنت صحيح إنك مؤمن وتحب الله، أو أنك تقول الله غفور رحيم ثم ترتكب التي تريد وتنسى أنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني إذا قالك الشيطان اعمل والله غفور رحيم تتوب كليه، ولكن الله شديد العقاب ولا أدري هل أتمكن من التوبة أم لا، الأعمال بالخواتيم والإنسان ما يدري، ما يحكم على الساعة المقبلة ماذا سيكون. نعم. قال السبب الرابع من أسباب جلب محبة الله للعبد مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. تأمل أسماء الله وصفاته وما دلت عليه وما تأمر به تدل على عظمة الله وعلى قدسيته وعلى جبروته وعلى كبريائه وعلى أن له الفضل أول وآخر وأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب وأنه لطيف وخبير إلى آخره. إذا تأملت أسماء الله وصفاته وما تشمل عليه من المعاني قوي إيمانك بذلك، ولذلك قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس الإحصاء فقط العدد، إحصاؤها حفظها وفهم معانيها ثم دعاء الله بها ثم فهم مدلولاتها، يعني وما تدل عليه حفظها ثم فهم معانيها ومدلولاتها، يعني على أي شيء تدل مع فهمك معانيها ثم دعاء الله بها، فتؤمن بها إيمانا جازم، ما يكون عندك تردد، تؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وتثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. عليه الصلاة والسلام: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها لا بغيرها. لا تقول يا رسول الله أو أسألك يا الله برسول الله أو بجاه أو بجاه علي أو بجاه فلان، لا، أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب. لا. قال الخامسة: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. نعم، تذكر نعمه عليك، وما بكم نعمة من الله، بره وإحسانه وجوده وكرمه ورحمته حتى على الكافر، ما قصر عز وجل أعطاهم ولو أنهم كفار، لأنهم خلقهم، وما خلق نفسا فضيعها عز وجل، لكن أنت مؤمن يجد في حقك أنه هداك للإسلام، احمد ربك الذي هداك للإسلام ولن يجعلك حطبا لجهنم، واسأله الثبات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا دخل أهل الجنة ماذا يقولون؟ يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذا رأوا الكفار والمنافقين في جهنم يغمرون بها ويضربون بالمقامع من حديد، تأمل، احمد الله، وهذا من أجل نعمه التي يجب أن تتذكرها، وفضله وإحسانه ولطفه ورحمته بك أن هداك للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إي والله، المنة لله علينا والفضل، نسأل الله الثبات. نعم. قال السادسة: تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. نعم، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الفرائض أركان الإسلام، ما يتم، ما تكون مسلم إلا بها، لكن لا تقتصر، لا تصل مثل الذي قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال: أفرح ودخل الجنة وصدق، لكن من يضمن نفسه أنه ما ينقص؟ فالنوافل تكمل الفرائض وتسد ما قد يحصل عليه من الخلل والنقص، ما من أحد معصوم. ثم ترفعك عند الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا، يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أول شيء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد ما أدى الفرائض، حتى أحبه. إذن من أسباب محبة الله لك هو أن تكثر من النوافل. كل فريضة لها نوافل: الحج، الصوم، الصلاة، الزكاة، كلها لها نوافل، فلا تقتصر على الفرائض، لأنك ما تضمن كمالها، ولو ضمن كمالها الجنة درجات 100 درجة، كيف تصلها؟ لا بد من الإيمان أن يكون سبب، وإلا ليس ثمن، فرق. يعني تدخل الجنة برحمة الله لا بعملك، لا تقول: أنا أدخل الجنة بعملي، قل: برحمة الله، لكن الأعمال سبب. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني بسبب ليس ثمنا. وإلا لو أن الله عاوضنا معاوضة ما والله ندخل الجنة، كان ما عندنا عمل يدخلنا الجنة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا. هل فيه أفضل منه أو أكمل منه؟ ماذا كان؟ ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أكثر من النوافل حتى أن الله يحبه. وماذا يحصل إذا أحبك؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أني أحمي سمعه فلا يسمع إلى ما حرمت عليه، وبصره أحميه بحيث أنه لا يمتد بصره إلى ما حرمت عليه، يقصر سمعه وبصره على ما يحب الله ومراته، ويجتنب ما حرم الله، لا ينظر ولا يسمع إلى ما حرم الله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أحمي رجله ويده فلا تمتد أو تخطو إلى ما حرم الله. ثم أيضا قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هل فينا أحد ما يريد ذلك؟ ما في أحد. إذن علينا أن نجد ونجتهد لعل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تظن أن الولاية مقصورة على أحد، الولي فلان والولي فلان، مثل ما يضعون الأضرحة، وقد يكون ولي وقد يكون من فساق من يعبدونهم من دون الله. لكن أنت أيها المؤمن، كل مؤمن ولي لله، لكن بقدر ما عندك من العمل الصالح والإيمان الصادق تقوى محبتك عند الله وتعظم ولايتك عنده. نعم. قال السبب السابع من أسباب الجالب محبة الله للعبد، وهو أعجبها، انكسار القلب بين يديه. انكسار القلب بين يدي ربك، لا ينكسر قلبك للمخلوق لمصلحة دنيوية تتذلل له. التمس مرضات الله ولو سخط الخلق. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. التمس مرات ربك ولو غضب الخلق، لا تبالي إن كنت صادق الإيمان، فهذا من علامة قوة الإيمان. ومن علامة ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يأتك الله. لا تتعلق بمخلوق، فإنه من توكل على الله كفاه. نعم. قال السبب الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. يعني آخر الليل احرص على أن يكون لك نصيب من قيام الليل، وإن قصر وإن قل في نزول الرب عز وجل في آخر الليل حينما ينادي يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، ثم تختم ذلك بالاستغفار حتى يؤذن الصبح. ولذلك يقول الصحابة رضي الله عنه أمرنا، من الذي أمرهم؟ أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا إذا انتهينا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. أمرنا إذا أكملنا أو انتهينا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لمولاه نافع يسأله عن وقت السحر، يعني هل جاء، يعني نجمة السحر يعني معروفة عندهم قريبة من طلوع الصبح، فإذا قال ذلك جلس بعد الوتر يستغفر الله حتى يؤذن الصبح. لنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح قدوة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كان صلاحهم بالزهد واليقين والورع، فإذا أردنا أن ننزل منازلهم أن نسير على منهاجهم ونحن صادقون. الدعوة ما تنفع، لا ينفع أنك تدعي فقط، عليك أن تجتهد بقدر ما تستطيع، وتتفرغ لعبادة الله، تنكسر بين يدي الله، ينكسر قلبك لله، تبكي عيناك من خشيته وأنت صادق، لأنك قادم عليه لا محالة، وواقف بين يديه لا شك، وما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. تذكر إذا وقفت بين يدي ربك وذكرك في بعض غدراتك وأعمالك يوم كذا في مكان كذا يا عبدي عملت كذا، ايش تقول؟ تقول لا ما هو صحيح، استح من ربك وراقبه وجاهد نفسك وشيطانك وهواك. نعم. قال التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. يعني جالس الأخيار، لأن مجالسة الأخيار ما فيها إلا خير، واحذر مجالسة الأشرار ومصاحبتهم فلا فيها إلا شر، لأن مجالسة الأخيار تصبغك بصبغتهم، تقتفي آثارهم، تقلدهم، تستفيد منهم أقل شيء توصف به، لأن المرء من جليسه، المرء من جليسه، ينسب الإنسان إلى جلسائه. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وضرب المثل في جليس الصالح وجليس السوء، أن جليس الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك طيبك، أو تجده رائحة طيبة في مجالستك له ودخولك مكانه، أو تشتري منه. لكن مجالسة الأشرار مثل نفخ الكير، مثل الحداد. لا الآن نقول مثل اللي يشرب الدخان والشيشة، إذا جلس عنده ما هي النتيجة؟ أقل شيء إذا ما سيطر عليك ودعاك إلى ما هو عليه وقلدته، أقل شيء إذا فرقت وشم ثيابك، أو إذا وجدت إنسان صد عنك، يعني التفت عن رائحتك واتهمك، مجرد أنك جلست عند فلان وهو يشرب الدخان. فمجالسة الأخيار خير، يذكرونك، يعينونك، يأمرونك، ينفعونك. مجالسة الأشرار كلها شر، سواء في الحضر أو في السفر. احرص، الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس. نعم. قال العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. نعم، كل سبب يبعدك عن الله احذر منه، كل سبب يبعدك عن الله ويغفرك عن ذكره وطاعته ابعد عنه، لان القلب هو ملك الجوارح، وهو الذي اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. مضغه كما اخبر ايضا: الا وان في الجسد مضغه إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فاحرص على سلامة قلبك، سلامته وبعدك عن كل ما لا يحبه الله ولا يريده. أبعد عن الغل والحسد والحقد والبغضاء للمؤمنين، وأبعد عن المعاصي كلها، ولا تقول بعملها وتوب. من يضمن لك التوبة؟ أن تدري ماذا ينتظرك يا ابن آدم؟ أنت ما عندك إلا الساعة اللي أنت فيها، الساعة المقبلة ما تضمنها. هما علمتم أن الإنسان يدخل في الصلاة ويسقط في الصلاة بيت وهو في الصلاة، أو جالس على مكتبه يشتغل، أو نام على فراشه ولم يقم؟ احرص دائما أن تكون مع الله، لا تغفل عن ذكر الله، لازم ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم، وصلى الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: متى ينتهي دور مشيع الجنازة هل هو عندما توضع في القبر أم الانتظار بعد الدفن؟ الأولى يقول عليه الصلاة والسلام حتى تدفن حتى تنال القراط الثاني، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان، قراط في الصلاة وقراط في التشيع، حتى تشارك بالدفن وتدعو له بالثبات. يقول هل الدعاء عند القبر فيه محظور هو شرك؟ إذا كنت تدعو صاحب القبر فأنت مشرك، وإذا كنت تتبرك بدعائك لله عند القبر فهذا معصية وغلو وسيلة إلى الشرك. يعني إن كنت تدعو الله لكنك تعتقد أن في جلوسك عند القبر ودعاك لربك عند صاحب هذا القبر أن فيه بركة وأنه أحرى الإجابة، هذا وعياذ بالله من الغلو ومن أسباب الشرك. ولذلك زين العابدين رضي الله عنه لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على حجرته فيدخل فيها فيدعو يدعو الله، نهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساق له الحديث عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنت. يعني نهاه يأتي ويدعو الله عند القبر عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ادع الله في أي مكان. يقول السائل هل خروج الريح يوجب الاستنجاء؟ لا يوجب الاستنجاء إلا ما كان له رطوبة، ما كان له رطوبة يوجب الاستنجاء وما لا فلا. يقول هل صح الحديث أن من أبغض أبا هريرة أن أبا هريرة لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه؟ أنا ما أحفظ هذا الحديث، ولكن الصحابة كلهم هذا الحكم باعتقادي أنه ينطبق عليهم، حب الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. الله عز وجل ترضى عنهم ويحبهم، فلماذا لا نحب من يحب الله؟ فبحب الصحابة من محبة الله ورسوله، وبغضهم هو بغض لله ورسوله، فلذلك هو فيها الولاء والبراء، لأنهم هم الذين نقلوا لنا ديننا. فالحذر من أن تبغض أحدا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قل السؤال هناك شخص لا أكلمه ولكن ليس في قلبي أي شحناء تجاهه، ولكن لا أكلمه لسوء خلقه، هل علي شيء؟ على كل حال لا تهجره، سلم عليه، وما دمت لا تبغضه ولا تغل عليه ولا تحقد عليه المحبة عاد ما نحكم بها، لأنها محبة محلها القلب، ولكن إياك والهجران، ولا تقصر عليه بالنصيحة والتذكير إذا استطعت فهو خير لك. قل هل السلام على قبر المسلم من المسلمين هل يرد السلام على المسلم؟ ورد في بعض الآثار ولا أدري عن مدى صحتها الله أعلم، أن المؤمن إذا سلم على أخيه المؤمن أو قريبه فإن الله يعيد روحه إليه وأنه يرد عليه، ولكن هذه أمور برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. فنحن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هل هناك حديث يدل على أن من حفظ أسماء الله تعالى وفهم معانيه أنه يدخل الجنة؟ هذا هو الحديث الذي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء كما قلت لكم 3 مراتب، أولا تحفظها، ثانيا تفهم معانيها ومدلولاتها، وثالثا تدعو الله بها. وليس معنى هذا أنه ليس لله إلا 99، لا، لكن هذه 99 المذكورة في الكتاب والسنة موصوفة بهذا الوصف، وإلا فأسماء الله ما يحصيها إلا الله. هناك بعض الأسماء ما علمها أحد من خلقه، كما قال في الحديث أسألك بكل اسم هناك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما هناك أسماء ما طلع عليها أحد، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة: فيفتح الله علي من محامده ما لم أعرفه الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على